الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هاد الأمين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاليوم نتكلم عن الحكم، وكانت المحاضرة السابقة في الحاكم، وذكرنا فيها إجماع المسلمين على أن الحكم لله رب العالمين وحده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر أجمعين، فكلامه لاحق بكلام الله تبارك وتعالى وفي مرتبة بعده. وصحيح أن كتاب الله القرآن الكريم أحوج للسنة من حاجة السنة للقرآن، لكن ذلك من باب تخصيص العام وتبيين المجمل وتفسير يعني ما أبهم في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن الإجماع كذلك على أن النظر في الأحكام واعتبار الأدلة يكون أولا لكتاب الله، ثم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء بعد ذلك من إجماع أو قياس. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذ أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله، أو لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرنا فوجدنا في الخلفاء الراشدين كيف كانوا يفعلون إذا عرض لهم قضية. كان الواحد منهم ينظر أولا في كتاب الله، ثم في سنة رسول الله، فإن لم يجد من ذلك شيئا جمع رؤوس الناس وعلماءهم ليخرج من ذلك بالحكم. إذن فالإجماع على أن الحكم لله وحده. وذكرنا في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. وأذكر أننا تكلمنا في ذلك في التفريق بين الاستشهاد والاقتباس والاستئناس. الأمر الثاني في قضية الحكم: هل العقل سلطان في الحكم أم لا، أو هل العقل حاكم أو لا؟ وذكرنا اختلاف علماء المسلمين في ذلك من كلام الأشاعرة والماتريدية، وذكرنا كلام المعتزلة، وذكرنا بعد ذلك كله أن هذه المسألة مسألة دخيلة على أصول الفقه، وأن مكانها في العقيدة أكثر من الأصول. وذكرنا أيضا أن الأولى بها إطلاق حكم من فرعين عليها، لأنها ليست من مسائل الأصول في حقيقة، وإنما هي مسألة فرعية، لأن المستفاد منها والثمرة فيها إنما هي فقط لمن لم يبلغهم شرع الله تبارك وتعالى، سواء من كانوا بين الرسولين أهل الفترة، أو سواء من كانوا قد نشأوا في معزل عن الناس. واليوم نتكلم عن الحكم من حيث تعريفه وأنواعه وأقسام كل نوع. قال الشيخ رحمه الله: تعريفه: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فقوله تعالى: أوفوا بالعقود، هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طلبا لفعله. وقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، هذا خطاب من الشارع متعلق بالسخرية طلبا لتركها. وقوله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به، هذا خطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بدلا من زوجته نظير تطليقها تخييرا فيه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، هذا خطاب من الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا من الإرث. فنفس النص الصادر من الشارع الدال على طلب أو تخيير أو وضع هو الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، وهذا يوافق اصطلاح القضائيين الآن، فهم يريدون بالحكم نفس النص الذي يصدر من القاضي، ولهذا يقولون: منطق الحكم كذا، ويقولون: أجلت القضية للنطق بالحكم. وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. فقوله تعالى أوفوا بالعقود يقتضي وجوب الإيفاء بالعقود، فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، ووجوب الإيفاء هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، وحرمة قربان الزنا هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. ولا يتوهم متوهم من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص لأنها هي الخطاب من الشارع، وأنه لا يشمل الأدلة الشرعية الأخرى من إجماع أو قياس أو غيرهما، لأن سائر الأدلة الشرعية غير النصوص عند التحقيق ترد إلى النصوص. فهي في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر، فكل دليل شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا فهو حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين. وأنواع من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يؤخذ أنه ليس نوعا واحدا، لأنه إما أن يتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو على جهة التخيير أو على جهة الوضع. وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير بالحكم التكليفي، وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع بالحكم الوضعي. ولهذا قرروا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه. فمثال ما اقتضى طلب فعل من المكلف قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف أفعالا. ومثال ما اقتضى طلب الكف عن فعل قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، وقوله ولا تقربوا الزنا، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف الكف عن أفعال. ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وغير ذلك من النصوص التي تقتضي تخيير المكلف بين فعل والكف عنه. وإنما سمي هذا النوع الحكم التكليفي لأنه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو كف عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه. ووجه التسمية ظاهر فيما طلب به من المكلف فعل أو الكف عنه، وأما ما خير به المكلف بين فعل والكف عنه فوجه تسميته تكليفيا غير ظاهر، لأنه لا تكليف فيه. ولهذا قالوا إن إطلاق الحكم التكليفي عليه من باب التغليب. وأما الحكم الوضعي فهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. فمثال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اقتضى وضع إرادة إقامة الصلاة سببا في إيجاب الوضوء. وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، اقتضى وضع السرقة سببا في إيجاب قطع يد السارق. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، اقتضى وضع قتل القتيل سببا في استحقاق سلبه، وغير ذلك من النصوص التي اقتضت وضع أسباب للمسببات. ومثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اقتضى أن استطاعة السبيل إلى البيت شرط لإيجاب حجه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدين، اقتضى أن حضور الشاهدين شرط لصحة الزواج. وقوله صلى الله عليه وسلم لا مهر أقل من 10 دراهم، اقتضى أن شرط تقدير المهر تقديرا صحيحا شرعا ألا يقل عن 10 دراهم، وغير ذلك من النصوص التي دلت على اشتراط شروط لإيجاب الفعل أو لصحة العقد أو لأي مشروط. ومثال ما اقتضى جعل شيء مانعا من شيء قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث اقتضى جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه، وإنما سمي الحكم الوضعي لأن مقتضاه وضع أسباب لمسببات أو شروط لمشروطات أو موانع من أحكام. ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجهين، أحدهما أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه، وأما الحكم الوضعي فليس مقصودا به تكليف أو تخيير، وإنما المقصود به بيان هذا الشيء سبب لهذا المسبب، أو أن هذا شرط لهذا المشروط، أو أن هذا مانع من هذا الحكم. وثانيهما أن ما طلب فعله أو الكف عنه أو خير بين فعله وتركه بمقتضى الحكم التكليفي لا بد أن يكون مقدورا للمكلف وفي استطاعته أن يفعله وأن يكف عنه، لأنه لا تقدير إلا لأنه لا تكليف إلا بمقدور ولا تخير إلا بين مقدور ومقدور. وأما ما وضع سببا أو شرطا أو مانعا فقد يكون أمرا مقدورا للمكلف بحيث إذا باشره ترتب عليه أثره، وقد يكون أمرا ليس مقدورا للمكلف بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره. فما جعل سببا وهو مقدور للمكلف صيغ العقود والتصرفات وجميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، بحيث إذا باشر المكلف عقدا أو تصرفات ترتب عليه حكمه، وإذا ارتكب جريمة استحق عقوبتها. ومما جعل سببا هو غير مقدور للمكلف، القرابة سبب للإرث، والولاية والإرث سبب للملك، والضرورات سبب لإباحة المحظورات. ومما جعل شرطا وهو مقدور للمكلف إحضار شاهدين في عقد الزواج لصحة العقد، وإبلاغ القدر المسمى مهرا إلى 10 دراهم لصحة تسمية المهر، وتعيين الثمن والأجل في البيع لصحة العقد. ومما جعل شرطا وهو غير مقدور للمكلف بلوغ الحلم لانتهاء الولاية النفسية وبلوغ الرشد لنفاذ عقود المفاوضات المالية، وكذلك المانع منه ما هو مقدور للمكلف كقتل الوارث مورثه، ومنه ما هو غير مقدور ككون الموصى له وارثا. وأحكام القوانين الوضعية كالأحكام الشرعية في أن منها ما هو أحكام تكليفية تقتضي تكليف المكلف بفعل أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل وكف عنه، ومنها ما هو أحكام وضعية تقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا. ونظرة في مواد القانون المدني أو التجاري أو قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية ترينا عدة أمثلة من النوعين، وهذه بعض أمثلة من القانون المدني في باب الإيجار. المادة 586 تقول: يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، هذا حكم تكليفي اقتضى فعلا. والمادة 571 تقول: على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بيعين مؤجرة، وهذا حكم تكليفي اقتضى كفا. والمادة 593 تقول: للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك، هذا حكم تكليفي اقتضى تخييرا. ومن اليسير التمثيل لأنواع الحكم الوضعي، لأن أكثر النصوص القانونية الوضعية تقتضي وضع أسباب للمسببات أو شروط للمشروطات أو موانع من آثار. والآن مع الشرح والبيان لما قد يغلق فهمه مما قرأنا، الشيخ رحمه الله سيتكلم عن الحكم من حيث التعريف والأنواع والأقسام في كل نوع. فأما عن التعريف فقال: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، ونحن درسنا في بداية الكتاب تعيين المجال الذي سنتكلم عنه في تعريف مصطلح ما، وذكرنا أن الكلمة الواحدة المصطلح الواحد قد يكون له أكثر من معنى أكثر من مراد باعتبار المجال الذي يستخدم فيه. يعني لا بأس أن نذكر الآن أيضا كلمة السنة مثلا. السنة مصطلح له تعريف عند أهل الحديث، عند أهل الفقه، عند أهل الأصول، عند أهل التاريخ. يعني إذا قلت مثلا السنة عند أهل الحديث هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل. إذا أردت أن أعرف السنة عند الأصوليين فالسنة عند الأصوليين هي السنة عند المحدثين لكن مع حذف الشمائل. يعني الأصوليون يهتمون من شأن السنة من حيث دلالتها، وأي دلالة تكون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكره مثلا للرجل أن لا يكون أبيض، أو أن يكون سبط الشعر، أو أن يكون أصلع، أو أن يكون أحنف مثلا، كل ما لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. السنة عند الفقهاء يعني ما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدوم عليه، وهي تقترب من المشروع. يعني على كل حال حتى السنة عند أهل التاريخ وعلم بالآثار قد يدخل فيها ما كان من سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين إلى غير ذلك. إذن فنحن نهتم بتعيين المصطلح في كل فن من الفنون. أما الحكم الشرعي عند الأصوليين فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. الشارع له خطاب فينا، وخطاب الشارع قد يكون إعلاما وقد يكون طلبا. يعني من باب الإعلام أو من أمور العلمية العقيدة. العقيدة الشارع يخاطبنا فيها أن نعلم ذلك وأن نستيقن منه لا أكثر. إنما الأفعال التي فيها مثلا يعني افعل أو لا تفعل أو لك أن تفعل أو لا تفعل، هذه المرادة من خطاب الشارع عند الأصوليين. إذن فالحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع، ليس كل خطاب، وإنما هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، لا بفعل الله تبارك وتعالى في الناس، ولا بما أعد الله عز وجل للناس في الجنة أو في النار، ولا بما كان من وصف الجنة أو في النار. هذا الخطاب نفسه يقسم من أنه إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا. أما الطلب فأن يكون افعل ويكون طلب الفعل، أو لا تفعل فيكون طلب الكف. وأما التخيير فأن يكون الأمر مباحا، الشيء أن يكون مباحا، فإن شئت من بعد ذلك فافعل أو لا تفعل. وأما الوضع فهي أمارات دلالات وضعها الشارع لتكون علامات على إثبات أحكام، وسيرد التفصيل فيها. فقوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود. يبقى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هذا خطاب من الشارع، مادته موضوع يتعلق بالوفاء بالعقود. طيب ما المراد في وفاء العقود؟ الأمر بفعله، طلب فعله. ونحن ذكرنا أن المراد من الأمر الوجوب، يعني لعلكم تذكرون هذا. هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طالبا لفعله. وقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، هذا خطاب من الشارع متعلق بالسخرية طالبا لتركها. وقوله سبحانه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما فعلت به. وعموم كلمة لا جناح في القرآن الكريم تدل على الإباحة، تدل على التخير، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، إلا في بعض المواطن سنذكرها إن شاء الله في مواضعها. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا خطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بدلا من زوجته نظير تطليقها تخييرا فيه، إن شاء الزوج أخذ البدل وإن شاء لم يأخذ. قال فلا جناح عليهما، لا جناح عليها أن يأخذ هو ولا جناح عليها أن تدفع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. ولعلكم في اللغة العربية تعلمون إنه الفعل إذا جاء منهيا عنه فهو مجزوم فيقال لا يرث، فهذا سكون جاء بعده الحرف اللي بعده ساكن اللي هو حرف اللام، فيعني يفر ويعني يخلع من هذا التقاء الساكنين هذا بكسر الحرف الأول فيقال لا يرث القاتل. ولنا أيضا أن نعتبرها يعني من صيغ الخبر المراد منها الإنشاء، فلك أن تقول لا يرث القاتل. على كل حال إن قلت لا يرث فهذا نهي، والنهي للتحريم والمنع، وإن قلت لا يرث فالمراد منه أيضا المنع، وأسلوب خبري المراد منه النهي. فلا يرث القاتل هذا خطاب من الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا من الإرث. ده بقى هذا هو الحكم الوضعي، حكم وضعي يعني نصب الشارع، وضع الشارع القتل فما جعله مانعا من الإرث، هذا ما يسمى بالمانع، وسنأخذه إن شاء الله ربما بعد محاضرتين أو ثلاث. فنفس النص الصادر من الشارع الدال على طلب أو تخيير أو وضع هو الحكم. ها هنا الشيخ رحمه الله سيذكر الحكم مقارنا بينه عند الأصوليين وعند الفقهاء. فنفس النص، النص نفسه الدال على الطلب أو التخيير هو الحكم الشرعي عند الأصوليين، لأنه قال خطاب الشارع المتعلق، الخطاب يعني النص، الخطاب يعني القرآن، الخطاب يعني السنة، الخطاب يعني الإجماع، الخطاب يعني القياس، هذا هو الخطاب. إذا كان هذا هو الخطاب فهو أيضا الحكم، الحكم خطاب، الحكم خطاب، الحكم هو الدليل. إذا الحكم عند الأصوليين هو الخطاب. فقال الشيخ فنفس النص الصادر من الشارع الدال على طلب أو تخيين وضع الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، وهذا يوافق اصطلاح القضائيين. للمرة لا أكثر عدا ولا إحصاء الشيخ نتأثر بالمجال والمكان الذي يدرس فيه هذا الكتاب، وهو لطلبة كلية الحقوق، وبالتالي هو يقارب بين الأمرين ويوازن بينهما ويضرب المثل فيما يستفيد منه الطلبة. قال هذا يوافق اصطلاح القضائيين، الحكم عند الأصوليين يوافق ويوازي الحكم عند القضائيين، يعني فقط من باب مساواة بين كلمة وكلمة، يعني مصطلح ومصطلح، لا يعني الرجل المساواة في القيمة والقدر. فالحكم عند أصوليين مرده لكتاب الله ولسنة رسول الله والإجماع والقياس، والحكم عند القضائيين مرده إلى قوانين وضعية وضعها الناس اتفاقا بينهم. فهم يريدون يعني القضائيين بالحكم نفس النص الذي يصدر من القاضي، ولهذا يقولون منطق الحكم كذا، ويقولون أجلت القضية للنطق بالحكم. وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء فهو الأثر الذي يقتضيه الخطاب، يعني خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. طيب فقوله تعالى، طبعا أنا أظنه واضح هذه الجزئية، يعني الحكم عند الفقهاء لعلكم تعرفون الحكم عند الفقهاء قبل أن تدرسوا هذا الكتاب، ما حكم استخدام السواك، ما حكم الوضوء بماء البحر، ما حكم أكل هذا الحيوان، كل هذه الأحكام عند الفقهاء. فقوله تعالى أوفوا بالعقود يقتضي وجوب الإيفاء بالعقود، فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، ووجوب الإيفاء هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، وحرمة قربان الزنا هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. ولا يتوهم متوهم من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص، يعني نحن ذكرنا ذلك، وهذه الفقرة حقيقة فيها بعض اللبس نحن نفكه بإذن الله. قال الرجل لا يتوهم متوهم، يعني إياك أن تتوهم من تعريف الحكم الشرعي في إصلاح الأصوليين بأنه خطاب الشارع المتعلق. كلمة خطاب الشارع بعض الناس يحصرها أو قد يحصرها يتوهم أنها منحصرة في نص القرآن أو نص السنة. لا، خطاب الشارع ما ورد مباشرا، يعني القرآن والسنة، وما ورد غير مباشر من الإجماع والقياس وغير ذلك. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل فيه معاذا كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فلم تجد فبسنة رسول الله، فلم تجد فأجتهد رأيي ولا آله. والنبي صلى الله عليه وسلم راضي من يعني عمرو بن العاص أنه توضأ في ليلة أو أنه تيمم من احتلام في ليلة شاتية، وشكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله سمعت الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقست عند ذلك، أعني كأني ألحقت هذه الأمور بعضها عند بعض. أنا نظرت في كتاب الله فوجدت الله يقول، طبعا كلمة سمعت الله يقول عن القرآن الكريم هذا يجوز لك أن تقول سمعت الله عز وجل يقول، يعني الكلام القرآن كلام الله، وإن لم تكن قد سمعته من الله عز وجل مباشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم سماع القرآن منه تبارك وتعالى في الجنة بغير حساب ولا عذاب. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم راضيا، حتى يعني في ورد في الحديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك من عمرو بن العاص واستخدامه هذا القياس. وأردكم إلى الكلام الأول في الأدلة لتعلموا أن المراد بخطاب الشارع ليس فقط الأدلة، يعني في القسم الأول من الكتاب، لعلكم تذكرون ذلك. يعني ومن نسي شيئا فليعود إلى المحاضرات الأولى وليعود إلى الكتاب. فخطاب الشارع مطابق أفعال المكلفين. بعض الناس يظن أنه يعني فقط القرآن والسنة، لا، ويظن أنه لا يشمل الأدلة الأخرى من الإجماع أو القياس أو حتى غيرهما. يظن ذلك، ليس لنا ظن ذلك. طيب ما الذي قد يحمله على هذا الظن أو يدعوه إلى هذا الوهم؟ لأن سائر الأدلة الشرعية غير نصوص عند التحقيق نحن قلنا إنها تعود إلى نصوص، وهذا حق، فهي في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر. فكل دليل شرعي تعلق بفعل أفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا فهو حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين. أنواعه، يعني أنواع الحكم. من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يؤخذ أنه ليس نوعا واحدا، لأنه إما يتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو على جهة التخيير أو على جهة الوضع. وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير بالحكم التكليفي، وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع بالحكم الوضعي. ولهذا قرروا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل وكف عنه. فمثال ما اقتضى مثلا طلب فعل من المكلف قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك من النصوص التي تطلب أفعالا من المكلف. وهناك نصوص أخرى تطلب الكف عن الفعل، لا يسهر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة، وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف الكف عن أفعال. ومثال مقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولعلكم تذكرون يعني وقفتنا مع هذه الآية وكيف أننا قلنا يعني إذا كان قد جاء الأمر بعد النهي هل يدل ذلك على الوجوب أو يدل على الإباحة أو يدل على العودة بالحكم إلى ما كان قبل النهي، والثالث في رأيي هو الأرجح. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نحن ذكرنا ذلك، وذكرنا أيضا في صرف الأحكام من الوجوب إلى الندب أو حتى إلى الإباحة بعض الصوارف منها ما يكون ملازما للنص ومنه ما يكون منفصلا عن النص. قوله أيضا تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ذكرنا كلمة لا جناح أو ليس هناك جناح بصفة عامة أو نفي الجناح معناه التخيير ومعناه الإباحة. وإنما سمي هذا النوع الحكم التكليفي لأنه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو الكف، يعني الفعل فيه تكليف والكف عن فعل أيضا تكليف، الإنسان يحب أن يفعل وما ذلك هو سيمتنع، ولذلك الإنسان الذي يمتنع من شيء لا يسمى مطيعا في الامتناع، أو الذي لا يفعل شيئا لا يسمى مطيعا بعدم الفعل إلا بأمرين، الأمر الأول النية في أنه لا يفعل ذلك لله تبارك وتعالى، أو النية الامتثال أنه لا يفعل ذلك امتثالا، والثاني القدرة عليه، يعني لو أن إنسانا لا يقدر على الزنا لا يقدر على شرب الخمر هل يسمى حينها مطيعا؟ يعني أنا أقول لا، وإن كنت أشترط في البداية أو الشرط الأول أن يكون فعل ذلك نية وامتثالا لله تبارك وتعالى. على كل حال سمي هذا النوع تكليفيا لأنه يضمن تكليف المكلف بفعل أو كف عن فعل. طيب وهذا النوع يصح أن يسمى تكليفا، لكن التخيير أي تكليف في التخيير؟ إنما إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. لذلك قال عامة أهل العلم على أن إطلاق التكليف عليه إنما هو باب التغليب، وهذا ظاهر وواضح. الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. يعني تستطيع أن تقول هذا تعريف الحكم الوضعي، فهو ما اقتضى وضع سبب وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. أنت ستعرف فيما بعد أن الحكم الوضعي قد يزيد على ذلك، يعني هو خمسة أشياء وليست ثلاثة فقط، ولكن على كل حال يعني أثبت على ذلك الآن. فمثال ما اقتضى وضع شيء سبب لشيء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اقتضى وضع إرادة إقامة الصلاة سببا في إيجاب الوضوء، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقتضى وضع السارقة سببا في إيجاب قطع يد السارق، وستدري أن السبب هو ما منه ما أو ما ينتج عن وجوده الوجود وما ينتج عن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني إذا قلت مثلا في هذه المسألة الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اقتضى وضع إرادة إقامة الصلاة سببا في إيجاب الوضوء، إذن إرادة الصلاة هل يصح أن الإنسان يصلي من غير وضوء؟ لا. طب هل يصح أن يغسل من غير الإرادة ما فيش نية الوضوء ومع ذلك سيغسل الأعضاء ويصلي؟ لا، وجود النية حتى يسمى متواضعا ينبغي أن يكون عنده نية. وقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقتضى وضع السرقة سببا في إيجاب قطع السارق، فإذا وجد السرقة وجد القطع، وجد وجوب القطع، وإذا انتفت السرقة انتفى وجوب القطع. المثال الأول ليس ظاهرا. طيب المثال الأول مرة ثانية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نحن سنقارن بين إيجاب الوضوء أو سنقرن بين إرادة إقامة الصلاة النية في الصلاة ووجوب الوضوء. أنا أتكلم عن الوضوء نفسه لما أتكلم عن وجوب الوضوء، فإذا وجدت الإرادة وجد الوضوء، وإذا انتفت الإرادة فانتفى الوضوء، انتفى الوجوب الوضوء. يعني إذا وجد إرادة الصلاة وجد وجوب الطهارة، وإذا انتفت إرادة الصلاة انتفت وجوب الطهارة. هذا ما يمكن أن يقال. ومثال مقتضى وضع شيء سببا لشيء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضى أن استطاعة السبيل إلى البيت شرط لإيجاب الحج، وستعلم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود أو العدم. فمثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، شرط لوجوب الحج وجود الاستطاعة، شرط لوجوب الحج وجود الاستطاعة. لكن هذا لا يعني أبدا أن إذا وجدت الاستطاعة فقد وجد الوجوب، لأنه قد يكون هناك موانع أخرى. الرجل يستطيع مثلا بصحته بماله لكنه مقيد، يعني ما جاتلوش التأشيرة مثلا يعني. طيب، ومثال مقتضى جعل شيء مانعا من شيء قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، فاقتضى جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه. والكلام عن المانع سيرد مفصلا. وإنما سمي الحكم الوضعية لأن مقتضاه وضع أسباب للمسببات أو شروط للمشروطات أو موانع من أحكام. إذن الحكم الوضعي في تعريف الأصوليين لا يقترب ولا يشتبه مطلقا بالحكم الوضعي عند القضائيين، لا أبدا. كلمة الوضع عند الأصوليين يعني من وضع الشارع، الوضع عند أهل القانون يعني من وضع الناس. فالحكم الوضعي في الأصوليين يعني ما وضعه الشارع علامة سببا مقتضا مانعا من شيء. أما الحكم الوضع عند القضائيين فذلك أن الناس اجتمعوا وألفوا قوانين سنوها ليتحكم الناس إليها. ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجهين. الوجه الأول أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه عن هذا الفعل يعني. أما الحكم الوضعي فليس مقصود به التكليف، إنما المقصود به البيان. يبقى الفرق الأول بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، في الحكم التكليفي المراد منه الفعل ذمة المكلف، المراد منه شغل لذمة المكلف بالفعل أو الامتناع. وأما الحكم الوضعي فليس ذمة المكلف مراد بشيء، إنما المراد بيان هذا الشيء سبب لهذا المسبب أو أنه شرط ونحو ذلك. الأمر الثاني أن ما طلب فعله من المكلف لو الحكم التكليفي ينبغي أن يكون في مقدور المكلف، وإلا فلا حكم مع متعذر، لا حكم مع معجوز عنه. أما الحكم الوضعي فقد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدور المكلف. إذن فالفارق الأول الذمة، يعني من حيث الذمة احفظها كده، يعني ضع دائما الكلمات المفتاحية. الوجه الأول الذمة، الوجه الثاني القدرة. الذمة القدرة. الرجل ضرب بعض الأمثلة، فما جعل سببا مثلا وهو مقدور المكلف صيغ العقود، أنا أستطيع أن أعقد العقد واستطاعتي هذه يعني جعلتني إن أنا جئت بالصيغة التزمت بالعقد. وكذلك الجرائم، إن أنا كان في مقدوري ألا أفعل ففعلت الجريمة جوزيت عليها وحسبت بها. وقد يكون السبب في غير مقدور المكلف، مثلا زوال الشمس، هل زوال الشمس سبب لوجوب وقت الظهر؟ نعم، زوال الشمس سبب لوجوب وقت الظهر. أنا ليس في مقدوري مسألة الشمس هذه، ومع ذلك لما زالت الشمس وجب علي إقامة الظهر. القرابة سبب للإرث، أنا ليس في مقدوري أن أكون قريبا أو لا أكون قريبا من هذا الرجل، ومع ذلك صرت قريبا له أو كنت قريبا له فورثته. ومما جعل شرطا وهو مقدور المكلف إحضار الشهدين، الشهود، شهود في الزواج عبارة عن شروط، وجود الشهود شروط، وجد الشهود قد يصح العقد إن استمت سائر الشروط، وإذا انتفت الشروط انتهى العقد كلية. وقد يكون الشرط غير مقدور المكلف، يعني بلوغ الحلم لانتهاء الولاية النفسية، الولاية النفسية يعني هناك ولي على هذا الولد في نفسه، يعني يقضي عليه، يقضي في ماله، يعطيه ما ينفعه ويحرمه مما قد يظن أنه يضره. فإذا بلغ الإنسان الحلم فقد انتفت ولاية غيره عليه. قال الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذن فإذا أنس الرشد، وذلك بالبلوغ، علامة البلوغ يعني أنس الرشد، فيكون حينها قد انتفت عنه الولاية النفسية. أحكام القوانين الوضعية كالأحكام الشرعية ليست من باب المساواة، وإنما من باب جهة واحدة، وهي جهة أن القوانين الوضعية فيها أيضا أحكام تكليفية وفيها أحكام وضعية. من الأحكام التكليفية التي ذكر الرجل منها مثلا يعني إقضاء الفعل، يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، هذا واجب عليه، بحيث إن تأخر عن هذا الميعاد فقد يؤذن للمؤجر أن يخلعه من العين المؤجرة، لأنه يفعل ذلك بحق، ما الحق؟ قد وجبت الأجرة، ويجب قبل ذلك أن يطالبه بها. ليس من حقي أن يطالبه في منتصف الشهر، ولكن في ميعادها يجب على المستأجر أن يؤدي، ويحق للمؤجر أن يطالب بها. وأما اقتضاء الكف، فعلى المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بعين المؤجرة. أنا أجرت لك مثلا يعني حجرة، لكني فوق الحجرة أو تحت الحجرة أو إلى جانب الحجرة أحدث ضجيجا شديدا يمنعك من النوم، فيجب علي أنا أن أمتنع، أن أكف عن إحداث هذا الضجيج. حكم تكلفي قد يقتضي التأخير، للمستأجر حق التنازل عن الإيجار، يعني أنا لست ملزما أنا أستقبل منك الإيجار، أنا قد أقول لك والله لا أريد منك إيجار هذا الشهر. للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. أنا أيها المستأجر مثلا يعني من حقي أن في منتصف الشهر أن أنصرف، مش عايز منك أكثر من كده، ومن حقي أيضا أن أؤجر من الباطن، لكن ركز ركز، هذا إن أذن لك القانون، لأن ذات القانون قد يتغير، وهذا من أهم الأبواب التي يقارن فيها بين كتاب الله أو بين حكم الله وبين حكم الناس. حكم الله ثابت، وثبات الحكم يفيد الاستقرار، يفيد الحضارة، يفيد الازدهار، إنما تغير الأحكام تفيد التذبذب. ثم إن تغير الأحكام فيها دلالة على أن ما كان حكما سابقا إنما كان فاسدا، ما أصبح يناسبنا. والناس أهل العلم جميعا بما فيهم أهل القانون أنفسهم سبحان الله يقرون أن أحكام الله عز وجل ثابتة، وأن ثبوتها مع إفادتها وشمولها للناس كافة زمانا ومكانا من أهم دلائل الإعجاز. على كل حال، من باب التخيير يعني للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، يعني والله أنا مستأجر منك السيارة أو الشقة، من حقي أن أؤجرها لغيري، وأصير أنا مؤجرا بعد أن صرت مستأجرا، وذلك عن كل ما استأجره أو عن بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، يعني إذا وجد شرط أو تغير القانون، فهذا حكم تكليفي مقتضى تخييرا. قال رحمه الله: ومن اليسير التمثيل لأنواع الحكم الوضعي، لأن أكثر النصوص القانونية الوضعية تقتضي وضع أسباب للمسببات أو شروط للمشروطات أو موانع من آثار، وسنتكلم عن ذلك ونضرب له الأمثلة إن شاء الله رب العالمين في وقت سابق في وقت لاحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه مولى ذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.